أحسن الله إليكم، هل للعقيقة شروط وهل من توفر مثل الأضحية؟ شروط العقيقة هي شروط الأضحية تماما، اشترط لها السن من الإبل ما تم له 5 سنين، من البقر ما تم له 2 سنين، من الضأن ما تم له 6 أشهر، من المعز ما تم له 1 سنة، ويشترط أيضا البراءة من العيوب المخلة بالأضحية. نعم.